بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. يقول الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات تحت باب نواقض الوضوء: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله عز وجل تحريم مس المصحف، وذلك لمن كان محدثا، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وهو قول أحمد رحمه الله عز وجل، وذلك لما ثبت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: وهو حديث جيد يشد بعضه بعضا، وهو حديث جيد يشد بعضه بعضا. والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل حمل هذا الحديث على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن. الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل حمل هذا الحديث في قول أن الشيخ ناصر يرى جواز مس المحدث القرآن، ولكن الصحيح أن ذلك لا يجوز، وأنه يحرم على المحدث أن يمس قرآنا، أن يمس مصحفا. وهذا هو قول الأئمة الأربعة لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قول العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أن ذلك المقصود به المؤمن، فإنه يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل، يقول رحمه الله: هذا غير صحيح، لأنه لم تجري العادة في النصوص الشرعية تسمية الطاهر بالمؤمن، وإنما يسمى المؤمن بالبر بالتقي. وأما أن يسمى المؤمن بالطاهر فإن ذلك لم يجري على عادة النصوص الشرعية. قال: ويحرم على محدث مس مصحف وصلاة. هذا واضح، أنه يحرم على المحدث أن يصلي، فإن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو صلى فإن صلاته باطلة، ولو صلى فإن صلاته باطلة، ولكن لو تعمد أن يصلي وهو محدث هل هو كافر أم فاسق؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الأول قالوا هو كافر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، لأنه كالمستهزئ. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، وقول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، قالوا هو فاسق ولا يكفر، هو فاسق ولا يكفر. وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله، ورجحه كذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح إلا إذا قصد الاستهزاء، فإن الاستهزاء معلوم أنه من نواقض الإسلام العشرة، ونواقض الإسلام كما هو معلوم، كما نص على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أنها قد تصل إلى 400 ناقض، وقال سماحة الشيخ: وكلها بالإجماع من النواقض. وإنما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ذكر العشرة قال بعض أهل العلم لأنها كانت مشتهرة في عصره، كانت مشتهرة في عصره، وأن ذلك يقع فيه كثير، يقع فيها كثير من الناس. الصحيح أنه من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. لكن إذا قصد الاستهزاء بالصلوات والاستهزاء بهذه الطاعة فإنه بلا شك أنه يكفر. وطواف المحدث بإجماع أهل العلم يشرع له إذا أراد أن يطوف أنه يتوضأ بالإجماع، وأن ذلك مشروع له، أن ذلك الأفضل. لكن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الطهارة للطواف، اختلف أهل العلم رحمهم الله في الطهارة للطواف على ثلاث أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أنه شرط، أن الطهارة شرط في صحة الطواف. القول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل قال: إن الطهارة واجبة، فإن كان في مكة أعاد، وإن خرج عن مكة جبر بدم. عند أبي حنيفة أن الطهارة في الطواف واجبة، فإذا كان في مكة أعاد طوافه، وإذا كان قد سافر وخرج فإنه يجبر ذلك أو يجبر ذلك بدم. القول الثالث والأخير وهو قول، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أن الطهارة في الطواف من السنن المستحبات وليس من الواجبات، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وهو قول ابن حزم، وهذا هو الصحيح، أن الطهارة من المستحبات وليست من الشروط ولا الواجبات. وأما حديث عبد الله بن عباس الصلاة الطواف بالبيت صلاة، فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في وقفه ورفعه، ورجح النسائي رحمه الله الوقف، ورجح كذلك غيره الوقف، والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل قد رجح الرفع ورجح كذلك الوقف، قال هو صحيح مرفوعا وموقوفا كما في الإرواء. حتى وإن صححناه مرفوعا فإنه لا يدل على الوجوب، لأن قوله قول ابن عباس إن رفعناه وصححنا الرفع الطواف بالبيت صلاة، فإن المقصود بذلك أنه لا يذكر فيه في الغالب إلا ذكر الله عز وجل، أنه جاء في الروايات الطواف بالبيت صلاة فلا يذكر فيه إلا بالخير، فكأنه علل ذلك في قوله صلاة، وإلا يصح للطائف أن يأكل وأن يشرب ويتكلم بغير ما في الصلاة. فهذه المستثنيات كلها قد أخرجناها وأبقينا أن الطواف صلاة في الطهارة، فإن ذلك يضعف الاستدلال بالحديث، يضعف استدلال بالحديث. أخرجنا الأكل، أخرجنا الكلام، أخرجنا الشرب، أخرجنا أشياء كثيرة هي لو كان الطواف بالبيت صلاة لكان مثلها، يعني كما يقال مثلا بمثل. لكن الصحيح أنه كما جاء في بعض الروايات أن المقصود بذلك والله أعلم، المقصود بذلك أنه لا يتكلم به إلا بالخير، لا يتكلم في الطواف إلا بالخير، فهي صلاة في الذكر والدعاء والخشوع والخضوع يعني دوام الذكر حال الطواف. فهذا الحديث والعلم عند الله عز وجل لا يصلح أن يستدل به على شرطية الطهارة للطواف. لكن لو قال قائل إن أفعال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الحج مبنية على الوجوب لقوله صلوات ربي وسلامه عليه لتأخذوا عني مناسككم، كما هي في رواية مسلم، رواية النسائي وهي المشهورة، وأعجب أن كثير من طلاب العلم يذكرون رواية النسائي ولا يذكرون روايته مسلم، رواية مسلم لتأخذوا عني مناسككم. رواية النسائي خذوا عني مناسككم، ورواية النسائي اشتهرت، وإلا اللفظ واحد تأخذوا هذا لام الأمر. فهل يقال أن فعله هنا مبين للأمر الواجب فيجب الطواف؟ هذا كذلك موطن بحث والكلام فيه كثير، وراجع في ذلك السيد الجرار للشوكاني رحمه الله عز وجل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، إما في السيل أو في وبل الغمام، وغالب الظن أنه في السيل، في أفعال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في المناسك، ما هو الذي كان عن نسك فيجب ويكون مبين للأمر العام، وما هو الذي ليس من الأنساك ويكون ليس مبينا للأمر العام ويبقى على ما هو عليه من الاستحباب، ويبقى على ما هو عليه من الاستحباب. قد نقلناه كاملا في شرح كتاب الحج للطلاب في يعني في جدة، وبإذن الله تعالى لعلنا السنة القادمة كأن الدروس تكون على قبل الحج، سنأخذ السنة القادمة كتاب الحج وسنذكر بإذن الله تعالى مسائل الحج. قال: وعلى جنوب ونحو ذلك، أي يحرم كذلك على الجنوب. وقراءة آية من القرآن، وقراءة آية من القرآن عنده كذلك أنه يحرم ذلك، لكن الراجح أنه لا يحرم القراءة، ولكن الأكمل هو عدم القراءة للمحدث، وعدم القراءة للمحدث هذا الأكمل. قال: ولبث في مسجد، نعم. قال رحمه الله: ولبث في مسجد بغير وضوء. ولبث في مسجد بغير وضوء، نعم، وذلك لما قاله عطاء بن يسار، كذلك قاله زيد بن أسلم أنه قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا. رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فيحرم اللبث في مسجد بغير وضوء، والآيات في هذا واضحة من أنه يحرم إلا لعابر في المسجد، وهذا هو المذهب، وهو من مفردات المذهب. وفي رواية: لا يجوز وإن توضأ. وفي رواية لأحمد: لا يجوز وإن توضأ. وفي رواية ثانية أو ثالثة: يجوز وإن لم يتوضأ، يجوز وإن لم يتوضأ. فعندنا كم رواية عن أحمد رحمه الله هنا؟ الأولى يجوز إذا، يجوز إذا توضأ. الرواية الثانية: لا يجوز ولو توضأ. الرواية الثالثة: يجوز ولو لم يتوضأ، يجوز ولم يتوضأ. لكن الصحيح الرواية الأولى وهي المذهب، لقول عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله. هذا يعني فيه أنه رأى رجالا من أصحاب رسول الله أنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وهذا يدل على عدم وجوب تحية المسجد. هذا الأثر عن الصحابة من قول عطاء بن يسار ومن قول زيد بن أسلم يدل على عدم وجوب تحية المسجد، لأن لو كانت تحية المسجد واجبة فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأمرناهم أن يغتسلوا فيصلوا ولا يجلسوا. فهذا من الأدلة التي استدل بها الجماهير وحكي فيها إجماع أن ذلك من الأدلة على أن تحية المسجد لا تجب. نعم. قال رحمه الله: موجبات الغسل وتوابعه. لما انتهى رحمه الله عز وجل من فروض الوضوء ومن المسعى الخفين، كذلك من النواقض الوضوء ونواقض الوضوء في الحدث الأصغر، ذكر موجبات الغسل السبع التي هي في الحدث الأكبر، وهذا ترتيب مناسب عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل، موجبات الغسل أي التي توجب الغسل، وأن الذي وقع فيها يجب عليه أن يغتسل. نعم. قال رحمه الله: موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. قال: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو في دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. هذه هي الجنابة. الجنابة إما أن تكون بإنزال المني أو تكون بالتقاء الختانين الذي قال عنها المصنف هنا: وتغيب حشفة، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. والتقاء الختانين يكون بتغييب الحشفة كلها، بتغييب الحشفة كلها في فرج امرأته. قال النووي رحمه الله: إن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كما هو معلوم ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع، ثم انعقد الإجماع. وقال أيضا رحمه الله: قال أصحابنا: الاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة باتفاق، فلو غيب بعض الحشفة فإن ذلك لا يكون التقاء للختانين، لأنه لا يكون التقاء للختانين إلا بتغييب الحشفة، لا يكون التقاء للختانين إلا بتغييب الحشفة. أما إذا كان لم يغيب حشفة فإنه لا يجب عليه الغسل، أما إذا كان لم يغيب حشفة فإنه لا يوجب عليه الغسل. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: الاعتبار في الجماع بتغيب الحشفة باتفاق، إلا وجها شاذا متروكا، إلا وجها شاذا متروكا. فالصحيح والذي عليه أهل العلم رحمهم الله أن تغيب الحشفة هو الذي يوجب، هو الذي يوجب الغسل. قال رحمه الله هنا: خروج المني من مخرجه بلذة. خروج المني لا بد أن يكون دفقا بلذة، لا بد أن يكون دفقا بلذة، وهذا الذي يوجب الغسل. قال أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله: وهذا في اليقظان، ينبغي أن يقيد هذا عند الفقهاء باليقظان، أما من كان محتلما فإن ذلك ليس بقيد وليس بشرط، كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله عز وجل في كتاب الإنصاف، ذكره أيضا الشيخ ابن سعد رحمه الله في شرحه لنظم عبد القوي. فإنه هذا إنما ينبغي أن يقيد بأن يخرج دفقا بلذة إذا كان لليقظان، أما المحتلم فإنه إذا رأى كما سوف يأتينا أثر الماء على باطن ثوبه فإنه يكون يوجب عليه الغسل. هذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله، أن يكون دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، كما قال الترمذي رحمه الله في جامعه، قال: وهذا عامة قول أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ويدل على ذلك ما ثبت في حديث أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي وابن خزيمة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تفضخ أو وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. معنى إذا فضخت الماء، يعني قال إبراهيم الحربي رحمه الله: الفضخ خروجه بشدة أو خروجه بالغلبة. قال إبراهيم الحربي في معنى إذا فضخت الماء يعني خروجه بغلبة. وقال ابن قدامة والفضخ هو القذف, والفضخ هو القذف. وقال غيرهم هو خروجه بالشدة, هو خروجه بالشدة. إن سوف نتكلم عن مسألة إذا خرج المني من غير قذف ولا لذة كمرض أو برد, كمرض أو برد, فليجبه يجب الغسل أو لا, باتفاق أهل العلم إذا خرج قذفا بلذة أنه ماذا يوجب الغسل, وقول عامة أهل العلم كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله عز وجل. وقع الخلاف عند أهل العلم إذا خرج من غير شهوة, من غير لذة ومن غير قذف, خرج قطرات من الرجل لبرد أو لمرض, فهل يوجب ذلك الغسل؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الأول لا يوجب الغسل, وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل, وهو قول الجمهور. هذا القول رواية عن أحمد هو قول الجمهور, هو قول أبي حنيفة وقول مالك وقوى رواية عن أحمد رحمه الله, وهي المذهب. القول الثاني أنه يوجب الغسل, وهذا هو قول الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد. الراجح هو القول الأول لحديث علي بن أبي طالب إذا فضخت فضخت الماء, إذا فضخت فضخت الماء. وأما غير اليقظان النائم فإنه فضخ أو لم يفضخ عليه الغسل. قال المرداوي رحمه الله لا أعلم فيه خلافا يعني في النائم, لا أعلم فيه خلافا يعني في النائم. ونبه بعض أهل العلم أن يرى المني على باطن ثوبه, أن يرى المني على باطن ثوبه, فذلك الذي يوجب الغسل. كذلك نبه الفقهاء رحمهم الله أن المراد بالوجوب لمن رأى منيا وهو نائم إن أمكن أن يكون ممن ينزل منه المني كابن عشر, وقيل ابن 12 وقيل ابن 9. أما من كان ابن 5 سنوات أو ابن 7 سنوات أو دون ذلك فهذا ليس ممن يكون من مظنة أن ينزل. قالوا الفقهاء رحمهم الله إن المراد بالوجوب لمن رأى منيا وكان نائما وهو كونه أن يمكن أن يكون المني منه لا من غيره, أن يكون المني منه لا من غيره كابن 10 أو ابن 9 أو ابن 12. والمذهب عند الحنابلة قالوا أن يكون ابن 10 سنين, فإذا رأى ابن 10 سنين ذلك فإنه يكون منه ويجب عليه الاغتسال. لو جامع أهله أو احتلم ثم اغتسل ثم خرج منه بعد اغتساله مني, جامع أهله واغتسل ثم بعد اغتساله خرج منه مني, ما الحكم؟ هل يعيد الاغتسال؟ الراجح لا غسل عليه, وهو المشهور من قول أحمد, وروي ذلك عن علي بن عباس وعطاء والزهري, وهو قول مالك والليث والثوري وإسحاق, هو الصحيح. فقط يوجب الوضوء, يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل, لأن هذا الخروج كان بعد اغتساله ولم يكن دفقا بلذة. كذلك لما قال هنا رحمه الله عز وجل قال وانتقاله, يعني لم يخرج, أحس بانتقاله ولكن لم يخرج. مذهب الحنابلة أنه يوجب الغسل, مذهب الحنابلة أنه يوجب الغسل, والصحيح في الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا يوجب الغسل, إن لم يخرج لا يوجب الغسل, وإنما الذي يوجب الغسل هو خروجه دفقا بلذة. لكن لو انتقل ولم يخرج فإن الصحيح وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله أن ذلك لا يوجب غسلا. أن ذلك لا يوجب غسلا. قال: وتغيب حشفة في فرج أو دبر، تغيب حشفة في فرج أو دبر أو بهيمة أو ميت بلا حائل. تغيب الحشفة قد ذكرنا الكلام فيها. قال: وتغيب حشفة. قال العلماء: أما البالغ إذا غيب حشفة فيجب عليه الاغتسال إجماعا. أما البالغ، لأنه قد يغيب حشفة صبي، أما البالغ فإنه إذا غيب حشفة فيجب عليه الاغتسال إجماعا. وأما غير البالغ إذا غيب حشفة فهل هو كالبالغ؟ فالمذهب المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه كالبالغ، المذهب المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه كالبالغ، وقيل لا يجب عليه الغسل. قالوا: لأننا لا نسميه جنبا، لأننا لا نسميه جنبا. والراجح هو المذهب وهو المنصوص عن أحمد أنه كالبالغ لعموم قوله: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال: أو دبر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يوجب الغسل، هو قول الجمهور. ويجب على الواطئ والموطوء الاغتسال، ويجب على الواطئ والموطوء الاغتسال، وعليه جماهير الحنابلة رحمهم الله. وقيل مذهب الحنابلة لا يجب، وقيل لا يجب، وقيل كذلك مذهب الحنابلة يجب على الواطئ دون الموطوء. والراجح هو القول الأول أنه يجب عليه الاغتسال على الواطئ والموطوء. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن العلاج في فرج المرأة أو في دبرها أو في دبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل وإن لم ينزل. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. لا يستنكف طالب العلم من ذكر هذه المسائل، والفقهاء رحمهم الله لم يذكروا هذه المسائل عياذا بالله لتجويز مثل هذه الوقائع، حاشاهم من ذلك، ولكن لأن هذه وقائع واقعة فيناسب أن يذكر حكم هذه الوقائع، وإلا معلوم أن مثل هذه الأمور من كبائر الذنوب، وأن فيها اللعن، أن فيها إذا كان في يعني في لواط أنه يقتل، كذلك في البهيمة. لكن الفقهاء رحمهم الله عز وجل إنما ذكروا ذلك من باب ما يحصل من وقائع، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ لو أن إنسان واقع امرأته في غير المكان المباح فهل يغتسل؟ خالف ووقع منه ذلك، نقول بالتحريم أنه من كبائر الذنوب. لكن لو خالف ووقع فهل نقول يوجب الغسل؟ يوجب الغسل. فإن هذا الفقهاء رحمهم الله إنما ذكروا ذلك للوقائع الموجودة عند الناس، وليس عياذا بالله أن ذلك من الاستهانة في مثل هذه المحرمات. فينبغي أن يكون كلامنا مع علمائنا ومع فقهائنا على هذا النحو، وإلا رحمهم الله هم من أبعد الناس عن مثل هذه المحرمات ومثل هذه أو الاستهانة بها. ذلك من جميل ما ينقل عن بعض أشياخنا في مسألة قد تكون بعيدة قليلا لكن مفيدة، أن المتقدمين لما كانوا يتكلمون عن هل صلاة الجماعة فرض عين أو فرض كفاية أو سنة، إنما يتكلمون عنها من جهة الأحكام الشرعية، وأما من جهة إقبالهم على طاعة الله فإن هذا باب آخر، فبعضهم يرى ذلك وتجده في الصف الأول. ليس كزماننا من يبحث بعض المسائل، إنما يبحث ليترخص ويبتعد عن ما يكون من جهة الوجوب. قال بعض أشياخنا: بعض هؤلاء الذين قالوا بالسنية تراه في الصف الأول في الصلاة إذا أذن لها، تراه في الصف الأول في الصلاة إذا أذن لها. فليحذر طالب العلم أن يبحث المسائل بحثا بالهوى حتى يتفلت من الطاعات، يتفلت من العبادات، فإن هذا لن يبارك الله له في علمه، لن يبارك الله له سبحانه وتعالى فيما يتلقاه من العلم. المنبغي على الطالب إذا بحث هذه المسائل أن يبحثها بحثا لوصولا للحق، لكن عنده إذا رأى أنها سنية عنده الفضائل الكثيرة في هذا الباب، في الصف الأول صلاة الجماعة. مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم يرى أن صلاة الجماعة ماذا؟ شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، أي أنه من لم يصلي في جماعة صلاته باطلة. فرق بين الصلاة في الجماعة والصلاة في المسجد جماعة. شيخ الإسلام يرى أن من لم يصلي في جماعة فصلاته باطلة، لأنه يرى رحمه الله الشرطية في صحة الصلاة أن ذلك شرط. على كل الكلام في هذه المسائل لما ذكرتها استطرادا، وذلك لقول الفقهاء رحمهم الله هنا لما قالوا: وفي مسائل أو دبر أو لبهيمة أو ميت بلا حائل، كل ذلك يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. في بهيمة في دبر يوجب الغسل، لكن عندنا مسألة قوله بلا حائل، قوله بلا حائل يفهم من كلام المصنف إذا أولج بحائل أنه لا يوجب الغسلة، يفهم من كلام المصنف أنه إذا أوجب بحائل أنه لا يوجب الغسلة. والمسألة عند الفقهاء ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا أولج بحائل لا يوجب غسلة، إذا أولج بحائل لا يوجب غسلة. القول الثاني: إذا أولج بحائل يوجب الغسلة بإطلاق. القول الثالث: إذا أولج بحائل رقيق يوجب الغسلة، ولكن إذا أولج بحائل غليظ كخرقة لا يوجب الغسلة. فعند العلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله عز وجل، كذلك في مذهب أحمد رحمه الله. إذا أولج، قول الأول ماذا؟ إذا أولج بحائل لا يوجب الغسلة، إذا أولج بغير بحائل يوجب الغسلة بإطلاق، إذا أولج بالتفريق بين الرقيق وبين الغليظ. هذه المسألة كذلك الفقهاء رحمهم الله صبوها كذلك: هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ هذه المسألة كذلك جعلوها: هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ على ثلاث أقوال: هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ لأنه قال بعض الفقهاء رحمهم الله أنه لو أولج بحائل غليظ فإنه لن يكون هناك ماذا؟ الاستمتاع، وإنما يكون الاستمتاع بأن يمس الختان الختان. ذلك قالوا: إذا مس حصل ذلك بحائل غليظ لم يحصل الاغتسال، لأن الغليظ لا يمس به الختان الختان. وهذه المسألة مسألة طويلة عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل. المصنف هنا لما قال بغير وأن يكون بلا حائل على الخلاف، على الخلاف عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل. لذلك قال مالك رحمه الله في كما جاء في المدونة: أرأيت إن أتى امرأة أجنبية في دبرها، وهذا يعني مسألة أخرى في مسألة الدبر، في هل سنتكلم عنها بعد قليل، لكن قوله بلا حائل كما ذكرنا اختلف الفقهاء رحمهم الله عز وجل فيها، والراجح أن هذه الأحكام تكون بلا حائل على ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يوجب الغسل، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك إذا كان الحائل ماذا؟ غليظا. أما إذا كان رقيقا فبلا شك أن فيه ما فيه، أن فيه ما في الحائل، أن فيه ما فيها، أنه لو جامع من غير حائل. مسألة الدبر، هناك رسالة قد ذكرتها للإخوان سابقا، رسالة في أحكام الوطأ بالوسائل الحديثة، أحكام الوطأ بالوسائل الحديثة، ذكر فيها ما يوجب الغسل، ما يوجب الزنا، ما يوجب كذا إلى آخره. لكن إذا رجحنا أنه إذا كان حائلا غليظا لا يحكم عليه بالزنا، لكن بلا شك الحكم بماذا؟ بالتعزير. بلا شك أن الحكم بالتعزير، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا لو أنه قد فاخذ امرأة ولم يطأها أنه يعزر بلا شك مما يراه القاضي ردعا له. وهل يسمى ذلك زنا؟ نقول نعم، يسمى زنا بالمعنى العام، لأنه قال وسلم والعين زناها النظر، لكن من جهة إقامة الحج باب آخر، من جهة إقامة الحج باب آخر. لذلك العلماء رحمهم الله كالبهوتي، وهذا مهم في تعريف الزنا، البهوتي رحمه الله قال في تعريف الزنا: هو فعل فاحشة في قبول أو دبر، هو فعل فاحشة في قبل أو دبر، يعني في امرأة أجنبية. وقال مالك كما جاء في المدونة: أرأيت إن أتى امرأة أجنبية في دبرها وهي ليست بامرأة له ولا بملك يمين، أي يحد حد الزنا؟ في قول مالك قال نعم يحد حد الزنا، قال القاسم قال نعم يحد حد الزنا، لأن مالكا قال هو وطئ، لأن مالكا قال هو وطئ. وهذه المسألة أردت التنبيه عليها، لأن بعض الفساق عياذا بالله قد يكون هذا معه مع بعض الفاسقات الفاجرات العاهرات، ويخرجون من كونها ماذا؟ من كونه زنا. وهذا كوننا يعني في مثل هذه الأبواب في الهيئات وقفنا على شيء من ذلك عياذا بالله، يستحلون الفروع مثل هذه القضايا قاتلهم الله لكي يخرجون في زعمهم عن كونها ماذا؟ عن كونه زنا. نقول لا، هو زنا، نقول هو زنا، كما نص على ذلك الحنابلة، نص على ذلك كذلك المالكية، كذلك نص على ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، نص على ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم. وهؤلاء عياذا بالله لابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى وابتعادهم عن شريعة الإسلام يكون منهم مثل هذه الأفعال، يقعون في مثل هذه القاذورات عياذا بالله، التي قد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين. ومن المسائل الفرائض ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفروع، قال: لو قالت امرأة جامعني جني فهل ذلك يوجب الغسلة؟ هل ذلك يوجب الغسلة؟ قال الشيخ ابن سعد رحمه الله بعد ذكر الخلاف، قال: والصواب أن ذلك يوجب الغسلة، يعني إن لم تنزل، كلام في عدم الإنزال، إن لم تنزل. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله بعد ذكر الخلاف: والصواب وجوب الغسل. نعم. قال رحمه الله: استدل عليها بإيش؟ ها؟ إنهم عبيد لله. لا، أسل كيف الجني؟ أسل بها بإيش؟ آية كتاب الله. لم يطمثهن إنس ولا جان، دل على أن الجان قد يحصل منه ماذا؟ أنه يحصل منه ذلك، وقد استدل بذلك الفقهاء رحمهم الله عز وجل. فلو قالت امرأة أن جنيا جامعني فإنه على الصحيح أن ذلك يوجب الغسل، وإن لم تنزل. هذه مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وقد يكون فيها موطن تحرير في غير هذا المقام، ولكن هذا مدعاة للطالب أن يبحث في المسائل، لكنه لو قالت امرأة وقد فضت بكارتها لقد جامعني جني فهل يقبل؟ لا، لا يقبل، لأن ذلك فتح لباب الزنا وفتح لباب كلما امرأة قد فضت بكارتها بفعل فاحش قال قد جامعني في ذلك ماذا؟ جني، هذا لا يقبل أبدا، لا يقبل منها ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإسلام كافر. قال: وإسلام كافر، أي أن ذلك لو أسلم الكافر أن ذلك موجب للغسل. والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أن إسلام الكافر يوجب الغسل، والمقصود بالكافر هنا سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، سواء كان كافرا أصليا فأسلم أو مرتدا فأسلم. الصحيح والراج أنه يوجب ذلك الغسل، وهو المذهب مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب من الحنابلة، واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله والشوكاني رحمه الله. ويدل على ذلك أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لقيس بن عاصم بالغسل، والغسل والأمر يدل على الوجوب. الجمهور وهو قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي قال إسلام كافر لا يوجب الغسل، الجمهور قالوا بعدم إيجاب الغسل، قالوا الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل الصحابة بالغسل لما وفدوا عليه وقد أسلموا، لما وفدوا عليه وقد أسلموا. الشوكاني رحمه الله رد ذلك أو رد هذا الاستدلال بقوله لما قال رحمه الله: والظاهر الوجوب، قال: والظاهر الوجوب، رد الاستدلال بقوله: لأن أمر البعض قد وقع فيه التبليغ. وهذا حق، لا يلزم أن كل من جاءه رجل، كل من جاء شخص أسلم أنه ماذا قال؟ يغتسل يغتسل يغتسل، كلامه حق. قال الشوكاني رحمه الله: لأن أمر البعض قد وقع منه فيه إيش؟ قد وقع فيه التبليغ. ثم قال: ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا، لأن غاية ما فيه عدم العلم، وليس وعدم العلم ليس علم بالعدم، وعدم العلم ليس علم بالعدم، هذا هو الصحيح. فعدم العلم ليس علما بالعدم، هذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمه أن أو يأتي في الأحاديث كلها أن يذكر لك عليك اغتسال على اغتسال، فكونه قال للبعض فإن هذا يقع فيه التبليغ. فالصحيح أنه لا بد أن إسلام كافر أنه يغتسل. نعم. قال رحمه الله: وموت. قال رحمه الله: وموت، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث ابن عباس: اغسلوه بماء والسدر، كما ثبت ذلك في الصحيحين، وكما قال كذلك في من مات من النساء قال: اغسلني أو اغسلوها ثلاثا، إلى آخر الحديث. قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب وعليه الجمهور والأصحاب وجوب الغسل بموت مطلقا، وجوب الغسل بموت مطلقا، وقيل لا يجب مع حيض ونفاس، وقيل لا يجب مع حيض ونفاس، أي إذا كانت الميتة ماتت وهي حائض وهي نفاس فقالوا لا يجب. وقال الشيخ ابن سعدي: وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا. ثمرة هذا الخلاف يعني لماذا قالوا ذلك؟ وقع خلاف عند الفقهاء رحمهم الله: هل يجب الغسل للحائض والنفساء بخروج دم الحيض والنفاس أو بانقطاعه؟ هل يجب الغسل على الحائض والنفساء بخروج دم الحيض فيجب عليها الغسل، أو بانقطاع دم الحيض فيجب عليها الغسل؟ واضح؟ لذلك لما قال من قال إلا لما قالوا قيل لا يجب مع حيض ونفاس، قالوا لأنه عند الفقهاء هل يجب الغسل بخروج دم الحيض والنفاس أو بانقطاعه، على قولين. فأيث الخلاف؟ إذا استشهدت حائض أو نفاس قبل طهرها، فإن قلنا الاغتسال يجب بخروج دم الحائض والنفساء، وجب غسلها لكونها ماذا؟ أحسنت، وجب غسلها لكونها حائض، وجب غسلها لكونها حائض. وإن قلنا لا يجب الاغتسال إلا بالانقطاع، لم يجب غسلها لكونها شهيدة، لكونها شهيدة لا تغتسل، لأن موجب الاغتسال هو انقطاع الدم. فلذلك الفقهاء رحمهم الله قال يجب مع حيض ونفساء، أي لا، إذا ماتت المرأة لا يجب مع حيض ونفساء، لكن الصحيح وجوب غسل بموت مطلقة، وجوب غسل بموت مطلقة حتى ولو كانت حائض أو كانت نفساء. نعم. قال رحمه الله: وسن لجمعة وعيد وكسوف. قال: وسن لجمعة، انتقل المصنف هنا إلى الأغسال المستحبة. الأول في الأغسال الواجبة، الفقهاء رحمهم الله يقسمون الأغسال إلى قسمين: أغسال واجبة وأغسال مستحبة. المصنف هنا رحمه الله ابن بلبان انتقل إلى الأغسال والاغتسالات المستحبة، وبدأ بغسل الجمعة، لأن غسل الجمعة آكد هذه الأغسال، غسل الجمعة هو آكد هذه الأغسال، فبدأ رحمه الله عز وجل بغسل الجمعة. والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في غسل الجمعة، هل هو واجب أو هو مستحب، على قولين. القول الأول قالوا واجب، هو قول الظاهرية، وقول ابن حزم منهم كذلك، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري وعن مالك كذلك. القول الثاني قالوا مستحب، وهو قول الجمهور، هو قول أبي حنيفة وقول مالك، وقد ذكر ذلك في المدونة أن ذلك هو مذهب مالك، وكذلك هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهو قول الأئمة الأربعة، القول بالاستحباب، لكن الصحيح هو القول بالوجوب، الصحيح هو القول بالوجوب، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم، وثبت عند أبي داود أن الغسل على كل محتلم راح إلى الجمعة. أن غسل على كل محتلم راح إلى الجمعة، كما صح ذلك أيضا حديث ابن عمر عن حفصة. كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيدل ذلك كله على الوجوب. ذلك يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أعلم الخلق بشريعة الله. وقال كذلك: وأنصح الخلق لعباد الله. وقال أيضا: وأفصح العرب. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال أيضا شيخنا: قال: ولو وجدنا هذا القول في متن فقهي لقلنا إن المصنف لا يرى ماذا؟ يرى الوجوب، ولا يمكن أن تقول أنه يرى غير الوجوب. كيف والقائل ذلك هو أفصح العرب، وهو أعلم الخلق، وهو أنصح الخلق لعباد الله عز وجل؟ قال: وهذه الأحاديث الصحيحة، وكثير منها في الصحيحين، لا تعارض بأحاديث أخرى هي أقل من جهة الأسانيد، كحديث من فبها ونعمت، فإن كثير من أهل العلم ضعفون حديث فبها ونعمت. كذلك ما يكون في لما دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي تأخره، وعاتبه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال عثمان ما زدت إلا أن توضأت، فقال عمر والوضوء أيضا، فعاتبه أمام الصحابة على إيش؟ على ترك الغسل. قال وهذا في الظاهر أنه لا يعاتبه إلا على ترك ماذا؟ على ترك واجب. قال له والوضوء أيضا، قال فعاتبه أمام الصحابة في مجمع من الصحابة، وهذا لا يعاتب فيه في الظاهر إلا على ترك واجب. شيخ الإسلام رحمه الله توسط، قال إن كان ذو رائحة فيجب عليه الغسل، إن كان ذو رائحة فيجب عليه الاغتسال، وأما إذا كان يعني ليست عليه رائحة وطيب فإنه يستحب له الاغتسال، يستحب له الاغتسال. نعم. قال رحمه الله وعيد قال ابن رشد بداية المجتهد أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيد، كذلك نقل الإجماع ابن عبد البر، ذلك لثبوته عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما روى ذلك مالك في الموطأ، هو عند عبد الرزاق أيضا، أنه كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو إلى المصلى. وقال زاذان سأل رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وهذا رواه الشافعي في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. قال زاذان سأل رجل عليا عن الغسل قال علي اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الغسل الذي هو الغسل يعني الذي يستحب، قال علي يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، يوم النحر ويوم الفطر وهما ماذا؟ عيدان، ويوم عرفة كذلك، قد صح أنه يوم ماذا؟ أنه يوم عيد كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الفقهاء رحمهم الله عز وجل كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يعني يوم الجمعة يوم عيد، وشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغتسل يوم إيش؟ الجمعة، فيشرع كذلك أن نغتسل في أيام العيد لكون يوم الجمعة يوم عيد، لكون يوم الجمعة يوم عيد، فما كان مثله وأنه يوم عيد فيشرع لنا أن نغتسل. أما من جهة المرفوع فإنه لم يثبت شيء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من جهة المرفوع لم يثبت شيء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ذلك قال البزار رحمه الله لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثا صحيحا، يعني في المرفوع لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثا صحيحا، كذلك قال في البدر المنير قال أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة، وفيها آثار عن الصحابة جيدة، كذلك قال ذلك ابن القيم رحمه الله عز وجل في زاد المعاد قال فيها حديثان لكنهما ضعيفان، ولكنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله وكسوف، قال وكسوف واستسقاء، وكسوف واستسقاء لم يثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لم يثبت ذلك عن رسول الله ولم يثبت في ذلك دليل، إلا أن الفقهاء قالوا لأن الكسوف والاستسقاء من المواطن التي فيها مجامع الناس، المواطن التي فيها مجامع الناس في طاعاتهم وعباداتهم، فاستحب الفقهاء حنابل الحنفية رحمهم الله أن يغتسل، لأنهم قالوا وجدنا ورأينا في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأتي على مجامع الناس في دخول مكة قد جاء عنه أنه اغتسل في الجمعة، جاء عنه أنه اغتسل، قالوا ف يعني يستنبط من هذا أنه إذا كان في مجامع الناس أنه يغتسل. وقيل لا يستحب الغسل لهما كما جاء عند بعض الحنابلة، وقيل لا يستحب الغسل لهما، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فزع لصلاة الكسوف حتى كان يجر ماذا؟ رداءه، ولم ينقل أنه قد اغتسل، والاغتسال يخالف ماذا؟ الفزع، فإن فيه نوع ماذا؟ تأخر عن الفزع للصلاة. الاغتسال يخالف الفزع، فإن فيه نوع تأخر عن الصلاة. فالصحيح أن هذا ليس عليه دليل في كسوف واستسقاء، والأصل أنه لا يغتسل فيهما. نعم. وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. قال وجنون وإغماء بلا احتلام فيهما، أي أنه يستحب عند زوال العقل، ويجب لو كان ماذا؟ باحتلام. لذلك قال بلا احتلام، قال رحمه الله بلا احتلام فيهما. وجنون وإغماء يستحب، لا احتلام فيهما، إذا كان فيه احتلام فيجب، إذا كان فيه احتلام فيجب، والاغتسال من زوال العقل مستحب، هو قول الشافعية، الحنابل نصوا على ذلك رحمهم الله، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كذلك قول الشوكاني رحمه الله عز وجل، وهو قول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله. ويدل على ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم في حديث عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقلنا لها ألا تحدثينا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثتهم عن مرض رسول الله وأنه أغمي عليه ثم يوفيق، وكان كلما أغمي عليه وأفاق قال ضعوا إلي ماء في المخضب فيغتسل، ضعوا إلي ماء في المخضب فيغتسل، ثم يغمى عليه، ثم يقوم ويذكر الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول ضعوا لي ماء في مخضب، ثم يغمى عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وقبل ذلك يغتسل ثم يغمى عليه، فعلها ثلاثا. قالوا فدل ذلك على أن ذلك مستحب، بل قالوا رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فعل ذلك 3 مرات، مع أنه مثقل بماذا؟ بالمرض، فدل على تأكد استحبابه. نعم. قال رحمه الله واستحاضة لكل صلاة. المسائل كثيرة للغاية، يعني كل مسألة أنا كنت أريد أن أذكرها كما يقال الباب بصفة عامة، لكن المسائل كل هذه المسائل يعني تكلم عنها الفقهاء، وهذا ميزة متون الفقه ذكر المسائل الدقيقة الفرعية، وهذا يورث عند الطالب ملكة في الفقه، هذا يعني هذا من الميزات ذكرها العلماء رحمهم الله. في الآن باقي ثلث ساعة، بعد 5 دقائق. يوم السبت أنا في تركيا دورة عندي، كان بالطيارة. حياكم الله. فجر في درس بعد الجمعة. لأنه باقي كتاب التيمم وباقي كتاب الحيض، والحيض التيمم مسائله طويلة، يعني الآن إحنا يعني كان نستطيع أن نجمل، لكن نقرأ متن، يعني فنحن مضطرين لقراءة ألفاظ المتن، فمن رأي؟ بعد الجمعة وعيب نقول السنة الجاية 3 صلوات في كتاب الطهارة، صراحة ما يصلح. نعم غدا. هل اتفقتم مع أبي عبد الرحمن بعد الفجر؟ فيه يعني لو أخذنا من السابعة إلى الجمعة انتهى من الكتاب. الشيخ فؤاد درس هلا هو ها الشيخ فؤاد درس غدا بعد الجمعة بعد الفجر وبعد العصر. الإخوان يقولون إلى الساعة السابعة، هل نبدأ معكم بعد الساعة السابعة؟ لا لا ها الساعة السابعة انتهي الساعة السابعة سبعة ونص أو بعد الجمعة، ما رأيكم؟ بعد الجمعة أخشى أنكم في لقاء صح. لا بس أخشى أن يكون عنده شيء، يعني لو كان الصباح كلمتموه. بعد صلاة الجمعة والله هو أنسب على كل حال، لأنه إذا أنكم عندكم صلاة الواحد يريد أن يرتاح قليلا أو يستعد للصلاة، الخطبة مقصودة يعني يوم الجمعة مقصود لها الحضور، أما يعني الإنسان قد يعني يغفو في الجمعة وقد يحصل له شيء. لذلك يأتي بعض الأحاديث بالنهي عن التحلق يوم الجمعة بعد العصر، مقصود به دخل الوقت ها. بعد الجمعة مناسب قد، والقد للتقليل. نتأكد إذا كان فيه ما حتى لا نستطيع، باقي يعني باقي مسألة الاستحاضة لكل صلاة، ثم انتقل بنا المصنف رحمه الله وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف الزيارة ووداع بيت مزدلفة ورمي الجمار، ثم انتقل في نقض المرأة شعرها لحيض ونفاس هل يجب عليها أن تغتسل وتغتسل، ثم بعد ذلك لا لا أنتم قرروا يعني كما يقال المعلم بتلاميذه أجي ما حصل أحد. والصحيح إحنا لو أخذنا بعد الظهر انتهينا بإذن الله تعالى، لو أخذنا بعد الظهر يعني من الساعة الواحدة للساعة مثلا الثانية والنصف ننتهي إن شاء الله تعالى ننتهي. أجمع بعد الجمعة ها؟ أجمع بعد والله أظن إجماع بعد بعد بعد بعد اختلاف. خلاص إن شاء الله موعدنا بعد الجمعة، صلى الله يوفقكم الخيرات. لأن إحنا نحاول أن نواصل في استحاضة لكل صلاة. استحاضة لكل صلاة هذا على الاستحباب، لذلك جعلها في الأقسام المستحبة، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يجب على المستحاضة إلا غسلا واحدة عند انقطاع حيضها، وهذا مروي عن علي بن عباس بن مسعود وعائشة، هو قول أئمة الأربعة، قول أبي حنيفة وقول مالك والشافعي وأحمد. روي عن ابن الزبير وعن عطاء القول بالوجوب عند كل صلاة، روي كذلك عن عبد الله بن عمر، لكن الراجح هو قول الجمهور لأن الأصل هو عدم الوجوب إلا بدليل، ولم يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن أمر المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، بل الذي أمرها به أن تغتسل إذا انقطع حيضها. نعم. قال رحمه الله: وإحرام ودخول مكة وحرمها، واصل، ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. قال: وإحرام، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا جامع لمثل لكل هذه القسالات، قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنسك: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في الحج إلا ثلاثة أغسال. هذا جامع لكل هذه المسائل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، بل هو بدعة. ف فلا أصل له بل هو بدعة. فالثابت الغسل للإحرام، الغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. الغسل للإحرام ثابت، سلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل كذلك لما نفست، ومع ذلك أمرها بماذا؟ بالاغتسال. الغسل يوم عرفة ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، قد ثبت عن علي. أين ثبت عن علي؟ في سؤال زادان، أحسنت، لما قال سأل رجل، رواه الشافعي في مسنده. وثبت عن عبد الله بن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. وثبت عن عبد الله بن عمر عند مالك في الموطأ أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوف عشية عرفة، ولوقوف عشية عرفة. ودخول مكة كذلك ثبت عن عبد الله بن عمر، ويذكر أن ذلك أن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عمر كان يقدم مكة إلا بات بذي طوى، لا يقدم مكة من جهة المدينة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. وهل يدخل مكة نهارا أو ليلا؟ الصحيح أنهما كلاهما جائز، الأفضل، وقع خلاف، لكن عمرة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه من الجعرانة أنه ماذا؟ كانت ليلا، حتى أنها قد خفيت عن بعض الصحابة. نعم. قال رحمه الله عليها النساء العمرة ليلا. نعم. قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. النقض هنا عند الحنابلة للحيض والنفاس على الوجوب، لا جنابة، الجنابة عندهم ليس على الوجوب، ولكن يجب عليها أن تروي الأصول. قال: لا جنابة إذا روت أصوله. ويرى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة حتى الحيض لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الحيض، ذلك للرواية الأخرى إن قال: أفأنقضه في الحيض والجنابة؟ قال: لا. هذا مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد. وقال عبد الله بن عمر رضي الله، جاء عبد الله بن عمر كما دل ذلك أن جاء قال في عند ابن أبي شيبة قال: إن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض ولا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. ثبت ذلك أن نساء ابن عمر أمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض ولا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. هذا هو الصحيح، لا في الجنابة ولا في الحيض، إن كان بعض أهل العلم قد أعلى رواية الحيضة، لكن الصحيح أنه لا في هذا ولا في هذا إذا بلت ماذا؟ رأسها. لا في هذا ولا في هذا إذا بلت رأسها. هذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. وقول الثاني قال بوجوب النقض في الحيض، مذهب الحنابلة كما هو معنا هنا وقول الظاهرية، لكن الصحيح ما ذهب إليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. وأما الجنابة قال ابن القيم رحمه الله: حديث أم سلمة السابق معنا هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو والنخعي، ولا يعلم لهما موافق، إلا ما حكي عبد الله بن عمرو والنخعي ولا يعلم لهما منافق ولا يعلم لهما موافق. نعم. قال رحمه الله: وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. وسنة التوضؤ بالمد، والمد هو المعروف يكون بالكفين، ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، المعتدلة وليست بالممدودة وليست بالمبسوطة ولا بالمقبوضة، وإنما ممكن يكون على يعني على مثل هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. نعم. وهذا هو السنة أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم، قال وكره إسراف، بل يحرم عليه الإسراف، يحرم عليه الإسراف إن تعمد ذلك، يحرم عليه الإسراف. نعم. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. نعم، رفع الحدثين يعني الأكبر والأصغر، يرتفع كل منهما، يرتفع كلا منهما على الصحيح. نعم. وسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكفه، ثابت في حديث ميمونة حديث عائشة غسل الفرج. نعم. والوضوء أنه كما قال أهل العلم أنه قد يعلق به شيء. نعم. والوضوء لأكل وشرب ونوم، الوضوء لأكل وشرب، الوضوء المعروف لم يثبت، الوضوء المعروف لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما النوم فقد صح فيه، أما النوم فقد صح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء عنه الوضوء قبل النوم، أنه يبات يعني ملك. نعم. لآخر الحديث معه. نعم. ومعاودة وطء، إذا عاود الوطأ كذلك. نعم. والغسل لها أفضل، الغسل لها أفضل. نعم. وكره نوم جنب بلا وضوء، وكره نوم جنب بلا وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، إذا كان جنبا توضأ وضوءه للصلاة، أما إذا لم يكن جنبا فإن ذلك لم يثبت، لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه. تقول عائشة إذا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ونتوقف عند هذا القدر، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ التيمم وتوابع التيمم مع ما بقي من هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.